ما دام أن ذلك في سبيل انفصال الهيبية العمياء. هذا من قصتي مع الإخوان المسلمين. باختصار أنا لم أكن يوما ما من الإخوان المسلمين ولن أكون لأن منهجهم غير منهجي، لكن ما بكفرهم ولا بحكم عليهم بالضلال إلا من فرق، وأنا معهم كسائر المسلمين يعني أدعوهم إلى الله فمن استجاب فبها وإلا فلا حول ولا قوة إلا بالله. طيب يا شيخنا، هنا في الشباب في عمان يقولون إن سبب التضييق على السلفيين يعني دروس العمل التي كنتم تلقونها فمنعوكم منها إن الإخوان يتصلون هنا في عمان بكبار المسؤولين يقولون إن الإخوان هم السبب في التضييق على الدعوة السلفية، إذ ليس من مصلحة الحكومة أنها تعمل مع السلفيين بالذات هكذا مع كونها ترك الجميع يعني يفعلون. هذا الله أعلم به، الدروس التي ألقيتها أنا درسان فقط ثم منعوكم من ثم سفروني يعني نقول يعني، لكن هل وراء ذلك الأخوان المسلمون؟ هل وراء ذلك مشايخ المقلدون؟ هل وراء ذلك الخرافيون والصوفيون؟ يمكن أن يكونوا يدا واحدة جميعا، ويمكن أن يتفرد بالمسؤولية طائفة منهم، لكن ذلك أنا ما أستطيع أن أتهم طائفة منهم دون أخرى، الله أعلم بحقيقة الأمر. طب شفنا بالنسبة للأستاذ عمر السميساني رحمة الله عليه، ما رأيكم في كذا وهل التقيتم به؟ أنا ما أعرفه، ما أعرفه، والوقت الآن زاد عن الحصة التي اتفقنا عليها، فإن شاء الله موعدنا غدا صباحا غدا من أجل نعم الأشرة والظهر على الغداء إن شاء الله. مين اللي إحنا إن شاء الله يا أخي؟ إيه؟ مين من الشباب اللي هم كنتون أبن زودك بالأسماء؟ نعم. الشباب اللي هم يحضروا إن شاء الله. هو اللي كنت معهم آخر مرة وين؟ عند أبو ليلى. أبو ليلى. يعني مثلاً هاي اثنين. وهي أبو الفداء ثلاثة. وعادل. أربعة. وقريب أبو الفداء. سبعين. سبعين. تابع اسمه صاروا كم خمسة؟ طيب أنا ما أدعي شيخنا في المقدمة في الرأس جزاكم الله. أيوه السادس من يكون؟ الناس نطرق ونسادسهم يتكلفون الخيارة تبعكم تتسع لستة؟ نعم السادس من يكون؟ الأخ وضاح الإمام وضاح السلام عليكم. طب ممكن يا شيخ نستفيد حتى نصل للبيت برضه في السيارة؟ طب شيخنا كان الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه هذا الطريق نافذ ولا مش نافذ من عند العمارة هذه أو من الطراد من الإسلام أو من الكون مشوار الشيخ أحمد شاكر يا شيخنا قال في الإخوان أول ما ظهروا كلمة مرة انتقدهم جدا وقال إنهم خوارج القرن العشرين. ايه رايك في هذا الكلام بالنسبه وهو معزوم قطعا للشيخ؟ لا جبري يا شيخي جبري ولك من عند النبي بن ادم طول لك يا بالزياده. نعم. ما رايكم في قول الشيخ احمد شاكر وقد ثبت عنه فعلا من قال هذا؟ والله ما استطيع ان اكون اخطا ما اصاب لاني لم اكن شاهدا عن يمين وبعدين الاختلاف؟ لا دوري عن يمين تحت الجسر. تحت الجسر ما شاء الله وفيت معك. نعم. اي نعم. لعلك تذكر اني خصصت عليك قصة لقائي الاول مع الشيخ حامد التقي التقي. نعم. ما قصصت عليك القصة. نعم. اي نعم. وكيف انه جاء الحديث عن سوريا والدعوة هناك والأخوان المسلمين قلبي الخوان. فأنا أنكرت عليها التعبير. قال هم كذا ذكر لي والله حوادث مع فاروق وغير فاروق. قلت لي يا شيخ أنت تستطيع أن تتكلم عن الأخوان المسلمين في مصر لأنك تعرفهم، لكن من الظلم في مكان يا الله بسم الله، لكن أن تتكلم عن أقوام المسلمين في كل مكان ومنها بلاد الشام هذا ما يجوز لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى كما تعلم. نعم. فهذا الجواب أيضا بالنسبة لهذا السؤال يعني ما الذي هو أحمد شاكر أخذ عليهم حتى رماهم بهذه التهمة الشنيعة القوية؟ نعم. ما أدري. لذلك أنا ما عندي رأي. ننزل من هنا. كأن الإخوان يا أخي في سوريا أفضل من الإخوان في عمان. ممكن هذا. نعم عندهم تربية أن تربوا على أيدي المشايخ. نعم. هل التقيتم لشيخ حسن البنا؟ إسرائيل وجه إله. نعم. نعم. يلا شوف. أي نعم. التقيت شفنا بالشيخ حسن البنا. حسنا أنا قلت عنه كلمة في زماني. نعم. هو طبعا ليس عالما انما هو فعلا عنده اسلوب في جذب الناس اليه ويكفيه فخرا انه انقذ الوف من الشباب من الملاهي والسينمايات والقهاوي ونحو ذلك. وهو كانت دعوته بصورة عامة كما يقول يعني الكتاب السنة، لكن جماعة وقفوا عند هذه الكلمة ولم يخطوا بها ولا خطوة إلى الأمام. فكان عليهم أن يستغلوا هذه الكلمة كمنهج سليم، وإن كان هو يعني على كل حال ما يخرج عن دعوته. إن شاء الله. شو يا أستاذ موسى؟ ما أنت قلت تلت ساعة لا يفطروا. أي نحن نص ساعة وخمس دقائق. يمكن أبو الله أعلم أقل من عشر دقائق يكون جاهزين. عجلهم عجلهم. يلا إن شاء الله. لا شكرا خليه يساجوا بس. نعم. نعم. فالشيخ حسن البنا مع دعوته هذه المجملة من الكتاب والسنة أو يبدو أنه يغلب عليه السياسي والدبلوماسية التي قد لا تتفق مع الشريعة وأحكامها. ما أدري إذا كان ذلك على علم منه أو لا. ويكفي في دلالة على هذا الإعلام الذي كان وضعه لدعوته حين قال دعوتنا سلفية صوفية. تعرف هذه ولا أنت غريب على مغريب وفي مصر أيضا؟ لا لأنني أصلا منذ نشأت سلفيا الحمد لله. هذه دعوته وهم يفخرون بها، لكن هذا يدل على أنهم لا يفخرون ما هي صوفية ولا هي سلفية، وأنهم لا يعلمون أن الدعوة السلفية تتنافر تماما مع الدعوة الصوفية. لكن هو يعني بعد الدعوة السلفية دعوة إجمالية ما فيها تحقيق، ما فيها حمل الناس على اقتداء الرسول في كل كبير وصغير. يفهم من الصوفية عبارة عن رقة القلوب والخشية لعدم الغيوب وتمسكن الناس، ما يفهمون أنه فيها وعنة وجود، فيها إعراض عن السنة في سلوك في الحياة إلى آخره. فممكن في حدود معلوماتهم هذه الضيقة ممكن يجمعوا بين الماء والنار، الماء الذي هو سبب الحياة والنار التي هي للدمار، فيجمعون على هذا بين السلفية وبين الصوفية. فأنا حسن بنا يعني أكبره من هذه الزاوية فقط، حيث كان سببا لتكتيل الشباب وإنقاذهم من تلك المجتمعات الفاسدة. نعم. كالسينمايات والمقاهي وإلى آخره. نعم. لكن كان على البقية الباقية منهم أن يكملوا مسيرته، لأن يضعوا النقاط والحروف فيما يتعلق بأن الدعوة على الكتاب والسنة. وقد صرعوا بشيء من هذا في رسائله في بعض رسائله التعالي. طب في نظرك يا شيخنا هل سيد قطب أفضل من حسن البنا؟ سيد قطب أحسن منه فيما يتعلق بفهمه للتوحيد أولا، وفي صراحته وصدعه بالحق، خاصة في المذكرات التي نشرت أخيرا. لماذا عدمه؟ نشرت في المسلمون.